سنتقل ان شاء الله تبارك وتعالى احكام الوضوء وبيان فرائضه. وقلنا قد انتهينا في اللقاء الماضي الى اخر فرائض الوضوء فوضوء ابي الليل، حيث قال الناس رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه. قال الشارح وجه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الاحاديث الوارده في حكايه الوضوء، فانها جميعها مصرحه بالغسل، وليس في شيء منها انه مدح الا في روايات لا تقوم بمثلها الحجه، ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للماسحين على اعقابهم ويل للاعقاب من النار كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ومما يؤكد ذلك وقوع الامر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث ذلك عند الطرائقين، وهذا لا يكفي. ويؤيده ايضا قوله فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، وزياده نقص لا تثبت كذلك. الحقيقه ان مساله مذهبين في الوضوء، وان كانت بحكم الله تبارك وتعالى لا خلاف فيها بين اهل السنه، الا انه ينبغي ان يعرف ما شغب به المخالفون على اهل السنه في هذه المساله من التواضع اجلهم الله تبارك وتعالى. الحقيقه توضوا في هذه المساله بعض اهل السنه وذهبوا الى ما ذهب اليها المواقف من مساله الاتفاء بالمسح او تخليط بين المسح والغسل، فثبت المساله ثلاثه اقوام. فريق من العلماء وهو جمهور اهل السنه بل كل تقريبا اهل السنه قالوا بوجود غسل الرجلين، وطريق قالوا بالجمع بين المسح والغسل، وطريق انتهوا بالمسح. وسبب الخلاف بين العلماء هو اختلاف القراء في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقوله ارجلكم هي القراءه المشهوره عند جمهور القراء، وثبت قراءه اخرى بكسر اللام وارجلكم. فمن قال بالفتح قال ان هي معقوفه على المغسولات بدليل تغسل وجوهكم وايديكم وارجلكم للان حكمها حكم الغسل في اليوم الاجل. ومن قال الشر عرفها على ايه؟ على الرؤوس، اذا هي تمسح كما تمسح الراس، يبقى ده سبب في الخلاف. قال الامام النووي رحمه الله تعالى اختلف الناس على مذاهب، مذهب جميع الفقهاء من اهل الفتوى في الاعصار والامصار الى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ المسح ولا يجب المسح مع الغسل، وليثبت خلاف هذا عن احد يعتد به في الاجماع. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المدح منسوخ، يعني لم يبق إلا الغسل. وقالت الإمامية في إحدى فرق الشيعة اللازم مسحهما، وقال محمد بن جرير عن اهل السنه عن جرير قول معروف، والجزائر معتدل علينا منهم، والحسن البصري انه مخير بين المسح والغسل فقال أخو الظالم يجمع بينهما قلوبا، ثم قال أوجب الحمل عليه يعني الغسل ملابس. بدأ أدلة الجمهور في وجود رب القدرين، فنشوف أدلة ثالثة كتعبير الناس. الأول مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على غسل رجليه وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح. الدليل الثاني من التعبير لا أظن أن عرفت طريقة وتعرف الفقه المفروض يعني تمشي معانا فيها. ها يطلب فعل ده تخلف ملاومة انما تخلف على قد الرجلين. يقول عندنا امرين، اذا قلنا ان هذا الفعل مبين للمجمل المذكور في الآية يبقى هنا ايه؟ يبقى واضح. واذا قلنا ان هو مجرد فعل فالفعل لا يدل على اكثر من استحباب. شوف الدليل الثاني، توعده على المدح بقوله ويل للاعقاب من النار. لا خلوا الكلام على ده الوقت لان هيجي عليه كلام متوقع شويه. الامر بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند البراقوقي، ده كلام ابن الشوكاني، كما ثبت في حديث جابر عند البراقوقي بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضانا للصلاه ان نغسل ارجلنا. طبعا ده السبب فعلا كان هيبقى فقط في محل نزاع، لكن للاسف دليل او الحديث ضعيف وضعفه الامام النووي في المجموع المثلث الاول صفحه 417. الدليل الرابع ذكره الشوكاني فاحنا لسه ما عندناش ايه ولا دليل ثاني لحد وقت. الدليل الرابع ثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عبد، خليكم معايا انا هسال في وجه الدلاله، حديث عمرو بن عبد فيه ايه؟ ثم يغسل رجليه الى الكعبين الا قرب خطايا رجليه من اناره مع الماء. وفي حديث ابي هريره اذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى ينقى. ده يدل على وجوده الرجلين. الحقيقه اذا علق على التكليف فضل او خير او جزاء دنيوي او اخروي فمفرط تعليق الفضل على صفه معينه لا يدل على وجود الصفه، لا يدل على وجود الصفه، ولكن يدل على ايه؟ على ان هذا الخير موقوف على هذه الايه؟ الصفه. لكن ممكن الصفه ما تتحققش والخير ما يتحققش، لكن العمل ايه؟ مجزم، لان العمل مجزم مهم جدا. يعني مثلا تجد احاديث مثلا لا تقعد تتوقع ويصف الوضوء ثم يقول بعد وضوئه كذا كذا الا غمر الخطايا وكانت من سبب البحر. مغفرة الخطايا هذه مقصود عليه على إشباع الوضوء، على الدعاء بعد الوضوء، لو ما دعاش بعد الوضوء يبقى نقول يا حرم نفسه الثواب اللي مرتبط بهذا الدعاء، لكن عمله صحيح ولا صحيح؟ عمله صحيح. فأحاديث الفضائل ما نخش فيها لا وجود ولا غير من الاستحباب فقط. واضح يا جماعة؟ طيب. الدليل الذكر الخامس قوله بعد ان اوضا وضوءا غسل فيه قدميه، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والمخزيمه من طرق صحيح. كذا قد الكلام الشوكاني برضه صححه ابن خزيمه. ولا شك ان المسح بالنسبه الى الغسل نقص والارتداد صحيح، لكن قلنا زياده النقص لا تثبت هي، فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. ان زاد النقص لفظ نقص زياده شاذه لا تثبت في الحديث. قوله للاعراب توضا كما امرك الله، ثم ذكر له صفه الوضوء وفيها غسل الرجلين. يمشي ولا يمشيش؟ لحد الوقت ده اطرح دليل في الوجود، لان هو قول توضا كما امرك الله توضا امر، والامر يقيم الوجود. وكما امرك الله من ليس ما عرفناش امرك ايه؟ هل الغسل ولا المسح؟ ويقوم يغسل يبقى كانه فسر الغسل اللي فسر الامر الموجود في الايه كتاب ايه؟ بالغسل. فيبقى تعين قراءه الايه؟ قراءه النصب، وهي وارجلكم عطفا على الاوجه والايدي. فده الحقيقه هو في الوقت الدليل الثالث من المعارض. من ضمن ست ادله. السابع اجماع الصحابه على الغسل. طبعا الاجماع انصح يعني دول حط عليها ايه غيره، لان حكاية الاجماع في الحقيقة اصعب ما يمكن. يعني معنى اقول ان اجماع الصحابة اذا كل الصحابة قالوا ليش نفس البيت وما فيش حد ايه قال الكلام ذلك وجمعنا او رغم الينا كل اقل. طبعا عشان نقول رغم الينا كل اقل رغم في الكلام ده ده انت نزلت كانت عن 10 اقوال نفس الصحابة في المسلم شكلها يبقى اجماع ايه. لكن اللي يبقى اجماع المشهور ان اشتغل بين الصحابة وجود رسم الخلالين ومحدش انكر كده ايه احنا اجماع رغم اننا اجماع المقطوع دي يعني نقوله يعني مطمئنين اللي هو الاجماع على المعدوم من الدين بالضرورة. لما قلت لنا على وجود الصلاة الكتاب والسنة والاجماع قال ان كلمة الاجماع لها ايه لها صراحة ولها موقعها لان الاجماع مش بس كده في الامر جدا وما حدش ناجح ابدا في المسألة دي في الامثال او الاجماع على المطلق انما في هذه المسألة انت لو حبيت تبحث عن 10 اقوال مش هتلاقي 10 اقوال صريحة في هذا ايه في هذا الفن. بقي الرجل الحديث ايه ويل للاعقاب من النار. هل هو حجة للقائلين بوجود الغم ولا للقائلين بجواز الباش؟ نشوف نص الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال تقلف عنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفرة. كان عن سفرة في سفر تقلف عنه المسلم كبر الله قال ما ادركنا وقد ارهقنا العصر. الارهاق بمعنى الاضراب والغشيان. وقد اغمر العصر فجعلنا نتوضا ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا. ارهقنا العصر يعني لا وقته. قال ابو بكر وكأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا طبعا إمامة النبي صلى الله عليه وسلم غير وإن كان إمامة المحضور جائز طبعا أن يلحقهم النبي فقدر فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوقوف ولعجلتهم متتابعين عشان يلحقوا الصلاة في وقتها خاص ولعجلتهم لم يسبقوا فأبرزهم على ذلك فأنكر عليه. وانتزع البخاري رحمه الله تعالى من قوله ونمسح على أرجلنا أن الإنكار كان بسبب المدح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. فعلا ده لو قلنا الإنكار كان فعلا لأجل المدح مش لأجل عدم الاشتراك يبقى ده دليل قوي اللي قاله وجوب الايه؟ وجوب الغزل ان هو ما اثر عليهم الا الايه؟ الا الفتح ده بظن البخاري او في راي البخاري رحمه الله تعالى. لكن المساله محتمله ان يكون انكر عليهم عدم الاشتراك ولا محتمله. لكن لو قلنا ان فعلا راي البخاري هنا هو الصحيح وانه انكر عليهم الفتح يبقى انكار يدفعه وعيد ويل للعراقيل او ويل للاعقاب من النار الويل لا يكون الا نظير ترك واجب. قال الحق وهذا ظاهر الروايه المتفق عليها ان هو انكسر بسبب المسح. واصرح منها روايه مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للاعقاب من النار. يبقى هنا بس العقبين يعني ان احنا نقول ما بسلمهمش خالص او نقول مدح عليهم. فلو قلنا ما بسلمهمش خالص لا يسلم الدليل للبخاري رحمه الله. ولو قلنا مدح عليهم لا يسلم اذا الظاهر قوله لم يغسل عليهما ان هو خلصهم للدليل. ويبقى هنا دليل غير الدليل او ليه الجمهور. وذكر المجد رحمه الله تعالى هذا الحديث كدليل للجمهور قال اعتبارا ان الواجب هو ما يتعلق بترفيع الاركان. ده كلام الرشد رحمه الله الرشد يقصد وجوب الذكر لكن الاوصاف انت تنظر في الدليل بمنظار الحيزه التامه فلاش دعوه يعني القصد ان انت تستدل عشان تقر في المفروض مش تبقى واخد للمفروض وبعدين تدور في الحديث لان الحقيقه ان الانسان اثير ما يريه اذا كان بيلين بفكره معينه او بعتقد فكره معينه في الادله ما فيش ادله على كده. ليه؟ لانه بينظر للادله من خلال النتيجه. لما المفروض هو يوصل للنتيجه من خلال الادله ما تبقاش النتيجه هي المقدمه عنده وبعد كده يدورها على ايه؟ على ادله لها فقط. الاصل ان الانسان يبحث قبل ما يوصل. ويبحث عن طريق يعني وسيله الوصول، مش يبقى وصل في المحطه ولا وصلت هنا الثاني. لا. قال وهذا ليس فيه حجه لانه انما وقع الوعيد على انهم تركوا اعقابهم دون غزو، ولا شك ان من شرع في الغزو فقربه الرمل في جميع القدم. وده صحيح. يعني لو قلت كتف الوريده مشروطه فيمشي كتير منها قبل الظهر، لان المحفوظ بغسلها مش هتحقق في الغزو الا بغسلها ايه؟ كلها زي ما احنا اتكلمنا في مساله القاتل في مكان الاصبع ونحو ذلك. ان عمر رضي الله عنه راى رجلا يتوضا وفي اصبعه لا زمن، قال فتوضاه وهذا عليه ثم نزعه والقى به، لان تصور ان هذا القدم يمنع وصول الماء الى ما تحته الا كان ما توضاش زي ما قلنا كلام الحاج رحمه الله تعالى. قال كما ان من شرع في المدح ففرضه المدح عند من يخير بين الامرين، اللي يقول يجوز هذا ويجوز ذلك. وقد دل على هذا ما جاء في اثر فرده مسلم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا، فجعلنا نمسح على ارجلنا. وهذا الاثر وان كان في العاده قد جرت الاحتجاج به في منع المدح، لانه بيقول يعني يرد على البخاري رحمه الله تعالى، فهو أدل على جوازه منه على منعه، منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بفرق التعميم لا بنوع الطهارة. يبقى هو ينظر إلى المسألة على إن الواجب مسلم يمسح على أرجلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إن هم ما تكلموش المسح. ليش أنكر المسح إيه؟ بدليل إن هو ما قالش المسح لا يجوز، ولكن قال وجه من الأحقاد، يعني وجه اللي ما وصلوش المسح. قال بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها. أقول هذا الكلام قد يقبل، خاصة الذي استدل برواية مسلم التي صرح بها عن البخاري فانتهينا إليهم. وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، بيض تلوح يعني ما طلعش أي مية، لا غزل ولا إيه ولا تلوح، لا غزل ولا بمسها، ما طلعش أي إيه أي ماء، يبقى كأن الإنسان على إيه؟ على ترك العضو الذي يظهر فيه، لازم أن يمشي لا غسلتم ولا إيه ولا مسحتم، ولكن قال وجد للعراقيل رواية، والرواية الثانية وجد لإيه؟ للأعقاب، يعني الجزء اللي ما مسحوش فيه الماية لا بمسح ولا بغسل. لكن يجاب عن ذلك بأن تحديد هذا المحل بالفعلين دليل على أنه أراد الغسل. ليه؟ لأن المسح في لغة العرب يمسح فيه كل ما يصح إطلاق لفظ المسح عليه. واحنا قلنا حتى كده إن الشافعي رحمه الله لما نظر إلى الداء في قوله كن أوصفكم واعتبرها للتطهير قال إيه؟ طالما إن الداء تطهير بعض الوقت يبقى لازم يلزم من المسح بعض أي شيء يصح إطلاق المسح عليه. لكن لما يقول امسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، المسح المفروض ان لا يخش في المحدود، فطالما حصل حد يبقى الحد ده وجب عليه ايه؟ الغسل، لان المسح مفيش حد معين، اي حاجه يحقق لها معنى المسح سواء مسح ظهر القرن او مسح فضل او مسح الصدر او مسح ربعين، اي حاجه وصول الله في الوقت اللي يمسح على رجله يبقى ده ايه؟ اجزاء. فلما قال الى الكعبين يبقى اصبح عندنا شيء محدود جنب الى الايه؟ المرفقين، ويبقى دي حكمها حكم المحدود اليدين وهو ايه؟ وهو الغلب. يبقى هناك التعكير على ابن رشد فيما ذهب اليه من باب الخير المذكور في الايه يتحدى المحدود في الغزو وهو الى التعبير. فان المسح ليس بمحدود، فلما حدهما القران لحد ينتهيان اليه هو الكعبين فاشبه اليدين حكما. هذه واحده. فالسريع اظهر في الاستدلال ما ثبت من امره صلى الله عليه وسلم بتحليل ما بين اصابع اليدين والرجلين، حتى ان من العلماء من فرق بين هذا وذاك، فقال وجود التحليل بين اصابع القدمين اولى منه من اصابع اليدين، لان الاذى والوتر غالبا ما يكون بين اصابع القدمين، تحتاج الى التحليل بخلاف ما بين اصابع اليدين. لان طبعا ما فيش تحليل في المسح، والمسح ممكن يكون تحليل، فيش تحليل في المسح، انما المسح سيكون في الغسل لا غيره. وكذلك ايضا ما ثبت من حديث المستوفي في الشفاه رضي الله تعالى عنه من الدم بينهما، والدم ايضا لا يكون في المسح ولكن يكون في الغسل. طيب هي ادله الجمهور، فبنقول اطرح ادله الجمهور الان عندها تعليم الاعرابي الوضوء كما امر الله عز وجل وفيه الغسل، وايضا الامر بتحليل ما بين الاصابع وما اصابع الرجلين والجلد، فبدعو مع ظاهر الايه، مع ظاهر الايه على نصب وارجلكم بما معطوف على الرسول من الوجه والايه واليد. ما هي رواية مسلم هذه؟ أشتغل الوضوء يعني كأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيه من تلبس الغيظ للأعقاب من النار، إن الإسلام لا يكون إلا بإيه؟ تغطية العضو كله بالغسل، فأمر بالإسلام أشتغل الوضوء حتى أضرب الوينة أنه يعني مباشرة أشتغل الوضوء غيظ للأعقاب من النار، لكن جيت الرواية أشتغل الوضوء فإني سمعت النبي، فتبين أن أشتغل الوضوء من قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن ممكن أن يكون قول صحابة، أشتغل الوضوء قول صحابة. وإشباك الوضوء إذا كان فيه المسح فالمسح جائز، وإلا فأيضا الرأس بتمسح وذلك من إشباك الوضوء. أيوة ماشي، لكن هو لكن بطر من الرأس عندي على أنه إيه فات. طيب نشوف هذه المخالفين من باب وبيقول لها تتميز أشياء. استدل المخالفون بالقرآن والسنة، قد جعل الإنسان لما يسمع القرآن يستدل به سنة إيه؟ لا، عندهم أدلة من القرآن والسنة. وزي ما قلت في الحقيقة الفقه ان انت تقف على الادلة ووجه الاستدلال فيها وتاخذ زي ترد عليها قضية. يعني شفنا بعض اخواننا بيخالف في الحجاز مع بعض الايرانيين بسبب ان هو ما بيشتروش البيت، بيشتروا كل حاجة الا البيت اللي بيشتروا عليها لان المقاس ما بينفع على الخفاف بالضبط. فلما عرض على دليل او اثنين يعني كانه كل ما حجرا فبين يا طالما انا كده بلاش في المناظرات او بلاش في الرغوب انا بنكشي اعمل انك مستقل ليه، لكن ما تنكش على الاخر الا انت وقت على ابو صنبح انت صار صروب. فنشوف عدليته من القرآن طبعا استدلوا بقراءة الجر وهي قراءة صحيحة، عشان محدش يقول ان ده استدل غير محل لان الاصل ايه النص، لا الجر صحيح. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، لكن قراءة الجر هنا تقرر على ثلاثة اوجه. الاداة الدام صحيح لو خلى من المحارب. طيب ازاي لأول هذا او نرد على هذا الدليل؟ من ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان الفقر هنا على سبيل المجاورة. يعني ايه؟ لسان الانسان لما يعمل حركة معينة صعب ان انت تنزله نزلة في رقبة واحدة. ولكن اللي كان اعتاد على الجر فمش على مع اللي وراه على الايه؟ على الجر ايضا. ومنه قول العرب هذا جحر فرق خارج. المقصود خارج ايه؟ خارج الفرق، لان خارج وقت للايه؟ للجحر. فلما قلنا هذا جحر لو مفيش خارج فرق فكده ايه؟ هذا جحر خارج. فلما قالوا هذا جحر فرق طبعا اصح ايه؟ ضبط وضبط ايه؟ فمكسور. طب اللي كانش هنلحق على كل ايه؟ هذا جحر ضبط خارج ضعف. فيقوم مشيينهم بالايه؟ ضر بالمجاورة زي ما خارج زي ما رب مكسورة فخارج المنجر ايضا مكسور. فبالواجب الاول ان الجر هنا جاء على سبيل المجاورة بمعنى ان الشيء يدفع ما جاوره لفظا لا حكما. لفظا لا حكما. فالمجاور عندنا ايه؟ رؤوسكم فخرجت ارجلكم باعتبار المجاورة زي ما ضربنا هذا المثال. الوجه الثاني ان قراءة النص دلت على وجود غسل الرجلين، وان قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم اياها كالمسح لا يكون غفلا مبالغا فيه تتعبون فيه انفسكم بلا داعي. ليه؟ جرب عدد الناس ان حط نار او تبيه ليه ان الرجل موضع الادم فتعيه خيلها ممكن يخيلها قد ويجي بمجان الكمية اللي كانت خلصة في الضوء بعد يمكن بيأخذ الدهن فلو قال اقرأ كلمة تغسلوا ارجلهم هيبدأ يغسل ويسبغ الغسل فهي تحت ماء كثير وجهد كثير فقال له خليه الغسل بسيط جدا حتى يشبه الايه المسح فقال له قريب من المسح الذي يتحقق فيه معنى الايه الغسل فقال له اراد القراءة الثانية وارجلكم هذه عايز ان هو غسل قريب من المسح وليس المسح ذاته لكسر الاعاده اللي اعتاد عليها الناس في اسعاد انفسهم ادخال المشقة على انفسهم بغسل الرجلين عن طريق المبالغة ونحو ذلك الوجه الثاني اذا عنا بنقول الجر لاجل المجاور او بنقول الجر ليغيب معنى جديد وهو غسل قريب من المسح غسل قريب من المسح والحقيقة دي نقطة اشار اليها الزمرشري في كشاكل قال ان النقطة المقابلة لذكر الجر في ارجلكم انه توقي الاحتراق لان الارجل مظنة لذلك فالمخشل لما اعترف بقراءة الجر قال وهذه خرج لنقطة لطيف قصد بها بيان توقي الاحتراق توقي الاحتراق لان الارجل مظنة لذلك الوجه الثالث ان نقول ان القراءتين صحيحتان ان القراءتين صحيحتان قراءة الجر وقراءة النصر لما يكون عندنا شيء مثل هذا نعمل ايه نوضع الجر يعمل فيه في موضع والنصر يعمل فيه ايه في موضع ثاني زي ما قلنا قبل كده طريقة الجر بين الأدلة عندما نسمع قول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن جره إنس ولا جان مع قوله تبارك وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون ففي عندنا سؤال وفي عندنا نفسه بسؤال هل القران في تعارض حاشا لله ولكن نقول في سؤال في موضع وما في سؤال في موضع ثاني يبقى اختلاف المواضع يحصل بها اختلاف الاحوال يبقى في سؤال في موضع وموضع ثاني ما فيهوش سؤال هنا رقم نقول رقمين قراءة النص يعمل بها في حال وقراءة الجر يعمل بها في حال طيب الرجل تتعدد حالتها ولا ما تتعدد تتعدد لان الرجل لها حالين اما ان تكون مكشوفه واما ان تكون مستوره فان كانت مكشوفه يبقى واجبها الغسل وان كانت مستوره يبقى واجبها النسح وده احسن وجه في الآية لأن مفيش فيه تكلف زي ما انتم شايفين وبنفس الوقت أفاد حكم جديد يتفق مع بلاغة القرآن الكريم لأن بلاغة القرآن الكريم تقتضي إن اللفظ الواحد يؤدي عدة معاني يبقى هنا قراءة نص هيبقى معطوفة على الأوجه والأين تفيد وجود الرجل في حالة ما إذا كانت الرجل مكشوفة وقراءة الجر هتبقى معطوفة على الرأس يبقى هنا وثبت من السنة ان الرجل تمسح في هذه الحالة اذا كانت مشهورة بخبز وحده يبقى تمسح عرضا على الرأس في حالة معينة بينتها السنة وهي حالة غطاء الرجل او ان تكون الرجل مستورة في الحقيقة افضل الاوجه اللي تشمل عليها الآية لقراءة النص وقراءة الجر واضح الاشكال يبقى احنا نقول عندنا ان قراءة الجر مع سكوتهم اما ان نقول ان هي فرض بالمجاورة او نقول انها افادت معنى تخفيف الغسل لئلا يشق الانسان على نفسه في هذا الباب ويكون غسلا قريبا من المسح القول الاوجه والاصح في هذا ان القراءتين صحيحتان وتحمل الأولى على حال الرجل إذا كانت مكشوفة سفلا والثانية إذا كانت مستورة فيمسح على هذا الإيه؟ على هذا الثالث. وهذا في الحقيقة ما رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واختار هذا الوجه دون الوجوه الإيه؟ المذكورة وإن كان شرع الشيخ الإسلام تيمية الله واعتمدها وذكرها كذلك الشكر في أضواء الكلام واعتمدها لكن الحقيقة الوجه الأخير هذا هو أولى هذه الوجوه بالقبول. إن كنت الآية دليل على جواز مكش الخفين لأن دي مسألة برضه اختلف فيها الشيعة مع أهل السنة يبقى هنا الشيعة الروافض أذلهم الله اختلفوا مع أهل السنة في هذا الموضع في ثلاثة وجوه الوجه الأول قالوا المراد بالكعبين العظمان الناشئان على ظهر القدم. والكعبين عند اهل السنة هما العظمان الناشئان على جانبي القدم من نهاية الساق للأسفل. اللي احنا مشهور عندنا معرفش احنا عندنا الشافعيه معرفش عندكم تقولوا على ايه يقول على بنت البيت عندكم كده طيب. اما المعنى الثاني اللي هو ايه اللي هو القدم ايه ظهر القدم طارد اللي يعني مغطيه القدم ايه في هنا في الوسط يعني عضه ظهر شويه هي دي اللي تقول عليها الايه الكعب ايوه دي بتصور على هذه اللي هي العظمة اللي هي موجودة في ظهر الايه ظهر القدم فبالتالي سموها دي ايه ما هو ده يرفع عليهم كده لكن اجابوا ايه لان الاثنين كل اللي فيها عظمة يبقى فيها ايه يبقى فيها كعبين فبتغلبوا الرب لكن طبعا ده رجوع لاهل اللغة في هذا الباب متعين فالكعبين هما العظمان الناشئان على جانبي القدم من اسفل الايه الساق. الوقت الكارب تخلقوا فيه اهل السنة قالوا ان الرجل تنفح الى هذا الكعب لان طبعا قالوا وارجلكم الى الكعبين والكعب هو العظمة من ظهر القدم المسح لحد ايه الجزء فقط مش تعين ظهر القدم كله بالمسح كما نفعل في الكوخ. الوقت الثالث قالوا ان المسح على الكوخين لا يجوز المسح على الكوخين لا يجوز مع تواصل الاحاديث دي والعجيب ان اضح الاحاديث المعتمدة في غرفة المسح وردت عن علي بن ابي طالب ان هم وصل منهم من قالها علي رضي الله تعالى عنه يعني في من الرواقب من قالها علي رضي الله تعالى عنه وحديث المسح على الكوخين مروي عن علي لو يعني لما مسح ظهر القدمين وقال لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر الخفين اولى من ظاهرهما ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما وياتي بيانه ان شاء الله. ده حكمتهم القرانيه اللي هي جر وارجلهم وان الرب عليها من ثلاث اوجه كما سمعتم. ناتي للاحاديث اول حديث استدل به ما رواه ابو داود من طريق مشير عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على نعليه وقدميه مسح على نعليه وقدميه. هذا الحديث اعلمه ابن الخطاب بجهاله عطاء وارد يعلى عطاء وارد يعلى مجهول وضعفه ابو عمرو بن عبد البر رحمه الله تعالى في ترجمه اوس بن اوس وصرح احمد بعدم سماع هشيم لهذا الحديث من يعلى حتى هشيم مشهور في التدريب وبالتالي الحديث فيه الان علتين العله الاولى عن علي هشيم وهو مدلس وجهاله عطاء وارد يعلى. طيب على فرض ثبوت الحديث هل يصلح للاستدلال ولا لا يصلح؟ ليه؟ هو قال توضأ ومسح على نعليه وقدميه يبقى اذا هنا مفيش افراد للقدمين بذكر لو قال ومسح على قدميه لقلنا يحتمل ان قدميه كانتا لا ليه مكسورتين بقى مسح على قدميه نقول لا احنا قلنا ممكن نقول نرد عليهم باحتمال ان القدمين كانتا مكسورتين لكن اذا قال مسح على نعليه وقدميه ومعروف ان الواو تكون مطلق التشريك يعني مسح على الاثنين في وقت واحد فتبقى ايه دليل للي بيقولوا بجواز المسح على النعلين وانه لا يشترط ان يكون الكف سافرا بمحل الفرق فلما اقرا لا النعل هو ايه؟ ما مسح عن الكعبين وصار احنا مامورين بالغسل او بالمسح لحد الكعبين طيب النعل ماسك فهم يقولوا لا وده رأي الشيخ الثاني يجوز المسح على النعلين ولا يشترط في الكفار ان هم يكونوا معديين الكعبين او متجاوزين ايه الكعبين فده دليل اللي بيقولهم في كده مش دليل اللي بيقول على ايه جواز مسح القدمين فقط. الدليل الثاني ما اخبره الطبراني عن عباد بن تميم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ويمسح على رجليه جابنا ايه الحته اللي احنا واقفين عندها يمسح على رجليه ده مفيش نعلين بقى ومفيش كوكين من اصل العدم ان لما يمسح على رجليه عند الاطلاق ان تبقى الرجلين مكشوفتين لكن الدليل بحمد الله لا يثبت كما صرح البعض به ابو عمر بن عبد البر. ويعني لا اعلم احدا قال بصحته ولا حتى بحسنه. الحديث الثالث هو موضع الاشكال حديث عبد القيس قال رايت علي بن ابي طالب وهو لا اظهر ادله الراجل يحيى بن علي رضي الله عنه يمسح على ظهور قدميه ويقول لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهورهما لظننت ان بطونهما احق به. ظهور قدميه من الاصل انه مكشوف به. طيب قال البيهقي رحمه الله تعالى في المعرفة وكان عن كل معرفة وكان معرفة السنن والآثار للبيهقي رحمه الله تعالى وهو كتاب شافعي أثر أثر يعني كل حديث توضح لك الشافعي رحمه الله تعالى. قال تفرد به عبد القيس ولم يحتج به صاحب الصحيح الحقيقة مش كفايه للتعليق لان كبر الرجال لم يحتج به البخاري ولا مسلم وهو انتقاء وقد اختلف عليه قل ان يهدي بيت التصحيح ولا المهم وقد اختلف عليه في نفي هذا الحديث فروي وكذا وروي عنه عن عبد القيس ايضا ان ذلك كان في نفي على القبلين فيحتمل ان يكون المراد بالاول ما فسر في هذا فان القدمين عليهم فيه القبلين وروي من طريق السني عن عبد القيس عن علي انه دعا بكوز من ماء ثم توضا وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث واحد ما احدث. اذا الاصح ان الوضوء لا يجب عليه فاذا عمل اي حاجه يبقى من نوع من التشريط لنفسه او يعني لكن طالما كان من عضو اصله طاهر فلا يلزم اعاده طهارته مره ثانيه. والحقيقه هذا الحديث ثابت عن النزال ابن سرد عن علي رضي الله تعالى عنه في هذه القصه قال اتي يعني علي بقوه من ماء فاخذ منه حمله واحده فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورأسه فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وضوء من لم يحدث. رواه البيهقي وذكر البخاري رحمه الله تعالى مختصرا باب الشرب قائما. لأن علي رضي الله عنه لما أوتي بإناء رفعه وشرب ثم بعد ما شرب أخذ منه بطن فكان الفرق ان احنا وجهه وراسه وغير رجليه. لكن قال بايه؟ قال الوضوء ما لم يحدث يعني زي ما قلت قصة فيه انعاش لنفس او نحو ذلك او ازالة الغبار كان عليه او مش يعني شديد هذا. فالحاصل اننا نقول ان علي رضي الله تعالى عنه في الموقف اللي حكاه عنه عبد القيس انه وسع على وجه قدمه بس فيها اما في حاله ان عليها قص او في حاله انه كان طاهر نجح بهذه الحق على كل اعضاء الوضوء فلا يصح هذا كدليل لكم. الدليل الرابع لهم من السنه حديث ابن عباس من طريق هشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد الدورقي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عنه يعني عباس انه اخذ ماء فرش على قدميه وهو منتعب ففي روايته ثم اقترب ظرفة أخرى فرش على رجليه وفيها النعل وبنصرى مثل ذلك ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. طبعا الرش مش هيتحقق فيه معنى الغسل خصوصا ويطلق في النعل. قال البيهقي رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان ولقاء بن ومحمد بن جعفر عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد والنقل وذكر كل واحد منهم انه اخذ غرفه من ماء فبتل رجله اليمنى ثم اخذ غرفه اخرى فبتل رجله اليسرى. وبهذا غفر الحافظ رحمه الله تعالى الرش المذكور في الروايه المتقدمه. اي النادي مثلا يحدث ماء ثم يرى وبعدين اجعل الماء اللي نازل خيط وقطع جدا. وطبعا النعل مشروع عندهم مش الفلاح احنا بنلف النعل هو عباره عن طبعا اللي هو النعل احنا بنقول عليه زي الشباشب الشبشب بتاع ده اللي هو سرير يعني في سرير كده بتاع الروح مع ان احنا بنوقف في الارضيه، يعني احنا بنقول قريب مثلا من الاوقات اللي احنا بنكتشفها او ما شابه ذلك. طبعا ده يدخل ان الميه تتكلم من تحت السير اللي هو ناقص في النحل ده ولا لا، ثم ان الميه نفسها رقمه رقمه او خير رفيع، الحتمه تبني لغسل الرجل ولا لا، تبني لغسل الرجل مع هذا الشبشب او الحذاء اللي عليه سير اللي هو ماسك على القدم فقط. والحقيقة ان هذا عندنا لما نقول لمالك البلاد ومحمد العزاء ووقائد عمر ومحمد بن جعفر كل بلاد يكذب ويجي يقف في طريقهم الجانب بتاعت او الجواطي، الحقيقة ان الشمس مش على صحيح من كده الحرصة، وكذلك الجواطي فلا شك ان رواية الثقات مقدمة، وعلى فرض انه صحيح يبقى تعويله زي ما احنا قلنا ان هو ظل يسر الماء حتما خفيفا ومتوالدا حتى عمل قدمه بهذا ايه بهذا الماء من غرفة واحدة واحدة الشمال واحدة الايه لليمين، خاصة وان اخذ غرفة وغرفة، لكن المشي يتحرك غرفتين فكان مجرد نفسه يتعيش ايه يتعيش غرفتين، وبالتالي لا يسلم لهم اي دليل من الادلة التي ذكرناها ما صح منها وما لم يصح، وعليه تعين القول بوجود مسح بوجود غسل الرجلين في حالة الكشف وفي حالة الستر يبقى في عندنا ايه عندنا المسح كما سياتي بيانه ان شاء الله. والكلام على قوله تعالى الى الكعبين هو نفس الكلام الى المرفقين، فمنحتاجش ان احنا نذكر ذلك، وهل الكعبين داخلين ولا مخرجين؟ الظاهر ان هم داخلين كما اتكلم من قبل الايه المرفقين. طيب الحقيقه ان انا يعني الشاب ذكر كلام كثير يعني احسن ما فيه كلام صاحب الحجه البالغه، ولا عبره بقوم تجارت بهم الاهواء فانذروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الايه، فانه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول وبين من انكر غزوه بدر واحد مما هو الشمس في رابعه النهار. اعجبت الايه ان يمكن غزو بدر او غزو احد زي اللي يمكن وجود غزل القدمين، إلا أن يريد الفجر عند هذا الحد اللي هو شارح يعني إلا أنه يد أي نعم من قال بأن الاحتيار الجمع بين الغسل والمسح أو أن أدنى الفرض المسح، وإن كان الغسل مما يلا أشد الملامة على فرقه فذلك أمر يمكن أن يتوقع فيه العلماء حتى تنكشف جائية الحال. طبعا هذا الكلام ما زال هو صاحب الحجة، لكن دفعه الشارح بقوله ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه. فطرة في الشيعة لأنه الغيدي المذهب الزيدية من الشيعة لكنهم أعدل الشيعة وأقربهم إلى أهل السنة رحمه الله تعالى، ثم أنكر عليهم ألف المسح إلى أن المسح كذلك الذي يمكنه ثابت في حال الكفين في حال الكفين شعور. فبنقول من الشيخين رحمه الله تعالى بعدما رضى على الرافض قولهم بوجوب المسح وعدم مشروعية غسل الرجلين أتبع ذلك ببيان مشروعية المسح على الخفين باعتبار أنهم يردونها كذلك. الحقيقة أن المسح على الخفين يعتبر باب من أبواب الفقه مثل باب الوضوء. أنا أحتاج نحن نأكد الكلام عن بعض الشيء لنستكمل احكام الوضوء عند الا يعني ينفق الكلام يخرج من الوضوء بشكل في المسح، فخلي كلام الوضوء عليه على بعضه خصوصا ان احنا نبين على اقل فرائض الوضوء، لان بقي عندنا شيئين اختلف العلماء في شانهما، هل هما من واجبات الوضوء ولا من مستحباتها؟ هما ايه؟ ايوه الترتيب، يعني الترتيب هل يلزم غسل اعضاء الوضوء بعضها تلو بعض، يبدا بالوجه بعدين اليدين ثم الراس ثم الرجلين، ولا يجوز ان هو يغسل الاعضاء بدا بالرجلين قبل الوجه او من الوجه قبل اليدين او اليدين قبل الرجلين او العكس؟ ده معنى الترتيب. الحاله الثانيه هي مساله الموالاه، ان هو غسل الاعضاء وراء بعضها مباشره دون ان يقف بينها بايه؟ بفاصل يعد بالشرع او العرفي فاصل. نفصل الكلام فيها ولا نختصر؟ هي مسائل يعني انضمت ازاي ان هي مسائل بسيطه وان هي يعني ممكن الواحد يجيبها كلها فاهم ازاي؟ الا ان الحقيقه الخلاف تهجير العلماء واسع فلا بد من ذكر اقوالهم وادلتهم وتقارنهم فيه. والحقيقه احنا يمكن ان نفهم فهم ما كانش يعرف كده. والا زي ما قلت في الاول ان سهل جدا ان نكتب كتاب لسان الوجيه بتاع الشيخ مروان بدوي او كتاب مثلا الوزاره بتاع الشيخ محمد بن صبحي حسن حلاق. اما الالف اللي هو المسائل اللي هي الخلافيه رمى ورا مخزوم ومشي. لكن المهم ان احنا نفهم فهم لان ممكن الوقت لا يتيح لي ولا يتيح لك ان انت تدرس فقه من الالف الى الياء مع واحد. لكن ممكن من الظروف طبعا الان جاءت مشكلة ايه او الايام على ايه. فالحاول ان احنا بنقول افهم علشان بعد كده اللي الزمن الوحدة تقدر توصل فيه لوجه ايه الحق او للقول الراجح بدون مساعد او بدون شيخ تحتاج الى سؤاله او المثول بين يديه. التكليف واجب عند الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعي وابي ثور وابي عبيد. وحكى ابو الخطاب من الحنابلة عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى انه قال غير واجب. وهذا مذهب الامام مالك والثوري واصحاب الراي الحنفية يعني. وروي ايضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحكم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه ومكحول النخعي والزهري والاوزاعي فيمن نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه ولم يأمره بإعادة رسم رجليه. يعني الراجل فاهم الوضوء واستقر انه مسحش رأسه فياخذ الماء الباقي على ثيابه اعتبار ان هي يعني اللي ممكن تحتفظ بالماء ويمسح به رأس. إن لو قلنا بوجوب للتربيب يبقى طالما مسح الرأس يرجع ليه يغسل رجليه مرة ثانية محافظة أو مراعاة للتربيب. واختاره ابن المنذر اي اختار القول بعلم الوجوب قال لان الله تعالى امر بغسل الاعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهذا لا يقتضي الترتيب فكيفما غسل كان ممتثلا. فايه اول دليل ادله القائلين بعدم وجوب الترتيب. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود لا ابالي باي اعضائي بدات. وقال ابن مسعود لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك. وكان هذا هو محل الاستشهاد عند ابن المنذر رحمه الله تعالى ولم يرى غير ذلك. الاول دليل الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بغسل اعضاء معينه سواء مثل هذا قبل ذلك او هذا قبل ذلك فالاصل يغسلها ولا ما يغسلهاش الاصل يغسلها. حاجه ثانيه قول علي لا ابالي باي اعضائي بدات. وقول ابن مسعود لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك فصريح تقديم الرجلين قبل اليدين مع ان المذكور عكس ذلك. اما الاستدلال الاول فهو صحيح من ناحيه اللغه وان الواو تسهيل الترتيب لكن ثم هي التي تفيد الترتيب والجمع عندنا او العصر عن هذه الواو مش لثم لكن هياتي الوضع على ذلك. قبل ما نشوف مصدر قول علي والمسعود حقيقه الاثر المذكور عن علي رضي الله تعالى عنه ليس فيه ما ابالي باي اعضاء بدات ولكن فيه ما ابالي لو بدات بالشمال قبل اليمين في الوضوء. يبقى هنا حتى لو ثبت هذا المقصود به باي اعضاء بدات اللي هو العضوين اللي بيسميان بعضو واحد زي اليدين. اليدين دخلت لها اليمين لا الشمال فاذا بطل الشمال عند اليمين او اليمين عند الشمال مفيش مشكله وياتي ان هذا جائز في الخلاف. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل فبدا انه سئل عن رجل توضا فبدا بمياسره فقال لا باس. فكان المشهور عنه او الصحيح عنه ايه تقديم جزء من العضو على الايه على الاخر اذا كان الجزء يحتمل الايه التعدد زي اليدين والرجلين ونحن ذلك. قال ابن قدامه رحمه الله تعالى ولنا اي الحنابله والقائلين بوجوب التدين في الايه قرينه تدل على انه اريد بها التدين فانه ادخل ممسوحا بين مغسولين والعرض لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده والفائده هنا هي الترتيب لا غير. الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وحضوركم. طيب الاصل عند جمهور اهل السنه بما قلنا ترتيب الايه من ناحية المعنى يعني ارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين فامسحوا برؤوسكم. ليه دخل المسح بين المقصودات الثلاثة؟ والبلاغة العربية اللي القرآن سيدها تقتضي ان الاشياء المشتركة في لفظ واحد تكون جاية وراء بعضها. يعني لما قلنا مثلا ايه؟ قابلت محمد علي لما رأت جحمة وزيدا يتيه منها ايه؟ من قابلت ده اللي هو حول محمد وعلي وقابلتهم في مصر في مكان معين وبعدين مشيت فقابلني احمد وبعد كده قابلني زيد ده لكن لو انا قابلتهم اثنين في وقت واحد وبعدين مرات اخر اقول ايه قابلت محمد وعليا وزيدا ومررت به عمرو فالنقطة الطبيعية فطالما انهم دخلوا من الصفتين مسؤولات يبقى لابد ان فيه حكمة معينة او فائدة معينة او الفائدة دي يتلاحكم فالخش الا الايه الا التكتيب فقط. قال فان قيل فائدته استحباب الترتيب فالنقطة رفع القلب ايضا لو في الوجود في الايه استحباب الترتيب فقط يعني ما انكروش الفائدة اللي موجودة في هذه المقالة. قلنا الآية ما فيقت إلا لبيان الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنة ولأنه متى اقتضى اللفظ التسديد كان مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب. وفي الحقيقة من وجهة النظر صحيح 100%. ليه؟ لأن العلماء بيقولوا إن الجملة دي وقعت جوابا لشرط إذا قمت إلى صلاة تعمل كذا وكذا وكذا. والأصل أيضا عند اللغويين ما كان جوابا للشرط يكون مرتبا حسب الوقوع. يعني إذا أقول لك إذا أردت أن تنجح في الامتحان تجعل أو مثلا أداب اللغة العربية والكتاب والمواد الاجتماعية والدين هو ده الواقع عشان الواقع بيقول كده يبقى معناها ايه؟ كل قلت له اللغة العربية الحساب او الرياضة المواد الاجتماعية اذا الذهن هنفرده بشرفة ايه؟ كلها بتنفذ كده. ليه؟ لان اللغة العربية من لي والرياضة من لي والمواد الاجتماعية الخمسية ودي على وجه الغداء يبقى اما مش مثل ايه؟ مجموع يبقى على طول في الذهن هنقول يبقى ده ترتيبك على حسب اهميته وان الترتيب ده مهم يجب اعتناء ايه؟ الاعتناء به دي معروفة في لغة العرب. فهنا لما يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا أرجلكم أداة ترتيب إيه مطلوب أن خرج جوابا لإيه لشرط خرج جوابا لشرط. قال ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لنا في كتاب الله عز وجل ثم قال وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي نفس وده لو صح كان بقى خلصنا الموضوع لكن في الحقيقة الشيخ الألباني في الإرواء قال لم أجده أو لا أصل له بهذا اللفظ والحقيقة إنه روي بسند ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما روي عن علي روى أحمد خلافه من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن عليا سئل أحدنا يستعجل فيرسل شيئا قبل شيء قال لا حتى يكون كما أمر الله. يعني هو افترض قطع علي الأول ثابت فرد علي بإيه بأخر الثاني والحقيقة من الأولاني لا يثبت. قال ورواية أخرى عن ابن مسعود لا يعرف لها أصل لا الحقيقة وذكرها البيهقي أيضا في المعرفة من رواية سليمان بن موسى عن مجاهد عن ابن مسعود لكن مجاهدا لم يسمع ابن مسعود الأثر من قبل وعليه فأثر علي لا يثبت وأثر ابن مسعود لا يثبت بل ثبت عن علي خلاف ذلك هو إن تقديم الشمال على اليمين وكذلك ابن مسعود لم يثبت عنهما خلاف ذلك. لو كان رحمه الله تعالى قد الجبار وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما انه رفض اعضاء الوضوء مقدما لما قدمه القران ومؤخرا لما اخره الله كذلك ثبت عن الحاشين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والمعلمين لهم فهذا هو الوضوء الذي شرعه الله تعالى في كتابه ومن زعم انه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد قذف الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها الا زائر. وأما الحول ولو لا تفيد الترتيب فقد باع الكلام ابن المنذر فهذا لولا يريد بيان نبوي وأما بعد وروده دائما مستمرا فلا. اذا فهنا كل يشتر لما توضأ مرتبا وحدى ذلك عن كل مرة وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان لوجود ايه الترتيب. لكن هيشكل علينا هنا حديث المقدام ابن عبد كرب رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود وأحمد وزاد أحمد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. يبقى في إيه؟ إنه أتى بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. ثم قال لك ابن الشوكاني بعد ذكر هذا الحديث وإسناده صالح وأخرجه الضيائي المختار وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحسنه النووي وابن حجر. طبعا كون يقول انه يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضه والاستنشاق فدل من هذا الايه ان كثير من العلماء قالوا ان المضمضه والاستنشاق ايه سنه فالسنه متى اتينا بها او في اي موضع حكيناها ولكن المقصود الترتيب بين ايه بين الواجبات. يعني كانه بيقول ان الحديث لا يصلح لوجوب الترتيب بين الفرائض والواجبات ولكن السنن مش مشتركين فيه. لكن يشكل على هذا ان الشوكاني نفسه من القائلين بوجوب المضمضه والايه والاستنشاق كما قدمنا. هذا الحديث اخذ الامام ابو داود من طريق الامام احمد قال حدثنا ابو المغيره حدثنا حريم يعني عثمان حدثني عبد الرحمن بن ميسره سمعت المقدام قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه الى اخر الحديث. فعمل فيها اشكال الحقيقه لان نسخه من سنن ابي داود هي نسخه دعاس من حقها دعاس فيها ان الترتيب ماله طبيعي زي كل الاحاديث الاخرى ان هو استوسم ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل ايه يديه ثم مسح راسه ثم رجليه مفيش كلام كده. لكن لما تحكي لي لما حصل الخلاف بين مشكلين من سنن ابي داود وده مهم شويه ان انت يعني لازم تكون على بينه من هذا يعني تكشف الفرق ازاي في شرح سنة ابي داود تعاون مع ابو شرح سنة ابي داود الحديث كما حين احمد ولقد ان ابو داود رواه من طريق مين احمد لتاخير المضمضه والاستنشاق بعد غسل الايه اليدين في نسخ دعاس تقبيل المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه يعني الكتاب ده فين موضعه اي يعني الروايتين اصح طبعا هو الكتاب واحد مش روايتين ولكن نقول النسخه دي صحيحه معتمده. فرجعت لي كتبة الأشراف فوجدت فعلا أن الحافظ المزي رحمه الله تعالى ذكر الحديث كما عند أبو طالب أبابي يعني المعبود وكما عند أحمد بتأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل اليدين فهذه هي رواية معتمدة. ويبقى العمد عند الدعاس هي ايه اللي فيها الخلل الظاهر ذكر عليه الخلل من باب ان الحديث كلها فيها ايه المضمضة والاستنشاق قبل كده. لكن الحقيقة أبو طالب أبابي حكم على هذه الرواية بالشذوذ لمخالفتها لكل الرواة الذين ذكروا المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. والحقيقة قد يكون لهذا القول وجه قوي خاصة إذا علمنا أن عبد الرحمن بن ميسرة فيه مقال طويل يعني الإمام الذهبي في الكاشف الفقه إلا أنه يلعى ذكر في ميزان معروف ميزان الإعتدال ده لمين؟ للضعفاء لمعرفة حال ضعفاء من الرجال. فقال وثقه العجم وقال ابن المديني مجهول طبعا لما يكون العجم في مواجهة ابن المديني يعبر عن ابن المديني هو الكلام عن العين والرأس. والحقيقة أيضا ذكروا في حساب الاتقاط وأيضا في أبي حاتم ذكروا في الجرح والتعديل ولكن لم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. فمثل هذا في الحقيقة نخشى من تفاوضه بشكل غير عادي صحيح من شيخ الألباني رحمه الله تعالى مشى الحديث لكن مثل هذا الرجل يعني لما يقتل في المدينة وابدا بحاسب دول يعني فحول علماء الجرح والتعديل وما يقولوش دي حاجه واحد يقول لك هو الثاني يثبت عنه فالحقيقه توثيق الكتاب توثيق العلمي هيبقى الا ان ابو داوود رحمه الله تعالى نفسه قال ان شيوخ حديث ابن عثمان كلهم ثقات ان حديث ابن عثمان كان يتوقف تحديد الا عن ثقه لكن الظاهر ضرب هذا الكلام فيه نظر فمثل هذا التفرد يخشى منه الشذوذ كما قال ابو خالد الاباري رحمه الله تعالى. طبعا اللي قال في صفحه الحديث قال بانه ايه ناسخ لوجوب او خارج لوجوب الترتيب الى مثل احداث لا غير. وتقدم قبل ذلك حديث ربيع بن معاويه رضي الله تعالى عنها انه اذا تسلم تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه وهذا في اسناد عبد الله بن محمد بن عقيل لا يصح حديثه. طيب بقى يعني بقي اللي احنا بنتكلم في المساله اللي احنا ذكرنا قول علي فيها وهو قال ابن قدامه ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا لان مخرجهما في الكتاب واحد قال تعالى وايديكم وارجلكم والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. اللهم إلا أن يقول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبدأ بأيماننا فإن ثبت ذلك وجب الحمد عليه ولكن يعني كما سمعت ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا فإن صح هذا المقلب بها ونعمل وإلا فالمستحب يقينا تقديم اليمنى على الإيه على اليسرى. أما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل خاص الذي عندنا الآن إنه لا بأس بتقديم اليسرى على اليمنى ولكن الأفضل تقديم اليمنى على اليسرى. أما الموالاة فنرجع الكلام عنها قال النحل إن شاء الله مع بقية سنن الوضوء التي ذكرها الشارع رحمه الله تعالى. طيب عندنا سؤال واحد نجيبه بسرعة. توفي رجل وله ابن وابن وابن ابنه فكيف يقسم الميراث؟ قلنا من قبل ان الاصل في الميراث درجة القرابة ينظر في الميراث الى درجة القرابة فكلما كان درجة القرابة اقوى كلما كان الوارث احق. ففي هذه المسألة على قول الامام مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الابن والبنت يحجبان ابن الابن بمعنى ان الاب او الانسان اذا مات في حياة ابيه فابنه لا يرث جده ماشي. لكن الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو مذهب الشيعة اذا مات الولد في حياة ابيه فابن الولد يرث بالوصية الواجبة من باب قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. فكتب من ادله الوجوب او الفاظ الوجوب يعني فرض ان كتب عليكم الصيام فكانه جعل الوصيه للاقربين الذين لا حظ لهم في الميراث واجبا. فانا سواء وقع او وصاه يبقى ينفذ الحكم ويعطى الولد نصيب ابيه ما لم يتجاوز الثلث. بمعنى ايه؟ رجل عنده ولدين مات واحد في حياته الواحد ذات عنده اولاد لو كان الاب موجود عارف ايه؟ النص يقول له لا بالوصيه الوحده ولاده يرجم الثلث فقط والثلثين ياخذوا مين؟ الابن الحي بعد وفاه ابيه. لكن حقيقه قول الجمهور ارجح ويبقى لو في اسم يبقى الاسم على مين؟ على الميلاد ولم يوصي. لكن القانون عمل بمذهب ابي حنيفه والشيعه فبيورث ابن الابن ميراث ابيه كانه الحي. اتفقنا؟ ها؟ لا تصير رد ولا تنقص تصير رد ولا لا تتجاوز لكن الاصل او الارجح في هذا الباب ان الثلث هنا تكون الابن له الثلثين والبنت لها الثلث باعتبار الذكر مثل حظ الانثيين والاولى خروجا من الخلاف ان هم يعطوا لابن الابن عطيه تجوز فيها انفسهم مطيبه بخاطره وخروجا عن دائره التحاكم ويبقى الولد اخذ بدون ناقص وفيه وصل الحبال الورث بينهم وايضا فيها ايه سواء فيها ثواب لما يؤخذ منه ما هذه المال حلوة يبقى كده أولاد أخيه أخذوا مالا باطلا وهم لا ثواب لهم لأن المال أخذ منهم إيه حلوة، يبقى الثواب فيها أفضل من الوقوف على في المقابر يجمعون العظام القديمة في مكان يسمى عظامة حتى يتسع القبر لدفع آخرين ثلاثة جائزة. والحقيقة الخلل فيه تعليم وتحرك، لأن أبسط إدارة إن إحنا للأسف ما وصلناش في مستوى العلم والتكنولوجي ما وصل إليه الغراب زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا. فبعث الله غرابا يطحن في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فحاول في الحقيقة إن أحسن شيء وأسرع شيء لانتهاء الجملة الأخرى لكن لما بقى إحنا في ابن مدان والذي يوضع فيها كأمر لا في شرطته أما له و الذهاب او البلاد. طبعا هنا في الحقيقة ان التراب هو المساعد على ذلك، فلما اصبح الناس ما بيكونوش التراب خلاص في الجثث تفتح على الناس العيش خلاص لانه زي ما هو يغرق اللحم والعظم هما اللحم والدم هما اللي يشيل انما العمود او الهيكل العظمي كما هو. طب هنجيب احنا الاماكن اللي هي تسحب كل هذه العظامات فاضطروا يعملوا كده، لكن هم لو كثروا في الارض يبقى هنا خلصنا من هذه المشكلة إذا ولفزنا السنة ولفزنا السنة وهذا هو إيه؟ هو أصل. لكن يعني وما أصابكم فبما كسبت أيديكم. فهي في الحقيقة مطالبة شرعية. ولكن من ناحية شرع العظام إلى كل واحد فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت إلى أصبح الحق ضرورة تبع كلمة صلى الله عليه وسلم عن اثنين والثلاثة في قبر واحد بشهداء أحد رضي الله تعالى عنه. هيقول قائل إحنا عندنا الأرض طولية فممكن الجسد يبقى موجود في ارض مبتلة او في ارض رطب طبيعة يعني يبقى ارض رطب. حد قال ان يبدأ من الميت مثلا في ارض يبدأ ثم حدثا هيبدأ وهيبدأ هيبدأ في المسألة وفيش بقى هو يعني وما نروح بميت الاله كما يقال. المدة لا حقيقة ما عندناش يعني بيقول هل في مدة معينة دي يعني يحصل فيها ان الجثة تبدا ولا مفيش حقيقة ما عندناش يعني لكن هو خير والله تعالى اعلم ان المسألة يعني على حسب حجم الاضطراب وعدم نفاذ الهواء الى هذا الميت او هذا المقصود. فكل ما كان المسألة يعني العمر ابلغ كل ما كان البريد اكبر. ما حكم لك الذهب المحرق النساء اللي عليك السؤال اللي يعني عروه هلس المرض يعني نجي نبي الله عز وجل به جواز وارجع الى رسالة المعلق في حكم الذهب المحرق او في اداحة الذهب المحرق وغير المحرق الشيخ مصطفى حمد الله اشترى رجل دارا ثم كتبه باسم امه ثم أراد أن يسترده فأبت وله أقل وإذن أقل فهل يدول له أن يتحايل عليه أن يأخذ بيته مرة أخرى؟ هو كون مكتبها باسم أمه الأخ إن هي في حكم الهبة والعائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في فيئته. وعندي أن هذا الحديث دليل على تحريم العود في الهبة إلا أن الجمهور يقولون بأن العود في الهبة مكروه فقط. لكن الحقيقة يعني الناس يقول لك سؤال ايه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيده فهذا يتفوق يعني تشيع للامر اكثر من ذلك. فطبعا ابن عمر رضي الله عنه كتبها باسمه سيكمل هذا الرجل الان. هل صح القول بان من ياكل او يشرب نافيا في صيامه لكن لا يفسد صومه؟ يعني هذا قول بعض اهل العلم لكن في الحقيقه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ياتي على الفريضه والنافله. والحقيقه ان الامر في النافله ايسر منه في الفريضه يعني العلماء يوسعون في باب النافله ما لا يوسعون في باب الفريضه زي ما قلنا قبل كده ان في النافله يمكن ان انت تصلي وانت قاعد ويمكن ان انت تصلي الى غير القبله هل ينفع نفس الفريضه ما ينفعش وانت في النافلة اذا مررت اي تسبيح بتتبع واذا يعني هنا التخفيف في الفريضة اكثر من الليل في النافلة. فلما نقول ان يفسد النافلة يفسد الفريضة لا التكفير يكون في النبي. اي التكفير يكون في النبي. فنقول هنا لما يبقى اللي بيأكل الواجب ظهور صاحب المتنفس يعني متنوع اصلا يترك صيامه يبقى احنا هنا شددنا عليه ما استثناش عليه وقفلنا امامه باب التطوع اللي هو بيتطوعه الى الله عز وجل وما تقرب اليه عبد الجن احد لم يصدق ولا يزال عبد يتقرب اليه بايه؟ بالنوافل حتى احبه. والعله واحده في المساله فانما اطعمه الله وسقاه فما حدش هيقول اطعمه الله وسقاه في صيام الفريضه وفي صيام الذين ما اطعموش وسقوش لكن طالما ان العله واحده يبقى ظاهر الله تعالى اعلم ان الايه؟ الصيام صحيح ويتم صومه وهو مأجور ان شاء الله لان المسألة ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا الا فينا او اخطأ ومن تعمد ان يأكل او يشرب فهي من باب صدقة فضل الله عز وجل بها عليه فليصبر صحة الله تبارك وتعالى وليعن به. اذا دخل رجل المسجد وجد جماعة يأكلون تبعوه وكان جائعا فليصلي اولا وذلك في حضر الطعام ان يجلس ويأكل قبل ان يصلي مع وجه التعارف. دعوة هنا المسألة إذا قلنا بوجوب تحية المسجد على حد قول بعض العلماء يبقى هنا قبل تحية المسجد أكلنا أو أننا نقول بأن تحية المسجد ليست أولى من صلاة الجماعة فإذا أباح الشارع للرجل إذا كان في حضر الطعام ألا يأكل ألا يصلي وهو في حضر الطعام إذا هنا يأكل أولا ثم يصلي ليكون فارغا به من كل ما يشغله عن الصلاة أو يضيع خشوعه فيه. حتى تجوز إمامة المعذور بثلاث قول من صح صلاته لنفسه صح صلاته لغيره قاعدة خذها في كل شيء كده طالما صلاته تصح لنفسه فتصح لغيره وراءه لغيره. وهل يجوز التفكير بالوضوء قبل الأذان ببضعة دقائق حيث أنك تكتب الإحرام تضيع مني؟ لا فيش بأس ذلك إن شاء الله أحفظ حتى ولو كان مصاب بثلاث قول هل يجوز المسمع الخفين دينية أقل من المدة المستقبلة شعور نسعى الكوفين هتأتي أحكامه بعد ذلك هذا هو الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.